أحسن الله عليك شيخنا. يسأل أبو محمد عبد الله: السلام عليكم، ما هو الأفضل للرجال، لبس الأبيض أم غيره ينفع ويكون غيره سنة من الألوان؟ وبالنسبة للجلابية، أهي أفضل أم البدلة؟ نفع الله بك شيخنا الكريم. وله سؤال آخر، طيب، وبالنسبة للطعام أيهما أفضل، الأكل جالسا على الأرض أم على كرسي، والأكل باليد أم بالملعقة؟ نفع الله بك شيخنا، مع العلم أنني لا أريد إلا سمت الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته التي فيها النجاة والسلام. أحسن الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يتعلق باللبس الأبيض، هذا ورد في خبران من حديث سمرة بن جندب عند الترمذي والنسائي، وكذلك حديث ابن عباس أيضا آخر وهو عند بعض أهل السنن، وهو حديث ابن عباس حديث صحيح، وكذلك حديث جابر أو نعم حديث سمرة، لأن حديث سمرة بن جندب جيد من حديث ابن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لبسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. وهذا يبين أن لبس البياض أمر مطلوب، لبس البياض أمر مطلوب. وجاء أيضا في حديث صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه ملكان ورآهما بعض الصحابة، لعله سعد بن وقاص وغيره، وعليهما ثياب البياض، عليهما ثياب البياض. هذا يبين أن البياض يعني مما يطلب لبسه، من جهة أنه عليه الصلاة والسلام أمر به، ومثل هذا الأمر أقل أحواله الاستحباب. والعلة والله أعلم من جهة البياض، ومن جهة أيضا أنه يقبل الوسخ بسرعة، وهذا يدعو إلى رؤيته حتى يزيل هذا الأثر. فمن لبس ثياب البياض بهذه النية فلا بأس. وعلى هذا نقول هذا لا يدخل في مسألة الأفعال الجبلية، لا يظن يقال يقول الإنسان هذا من الأفعال الجبلية. يقول اللبس، لبس الثياب، لبس الحذاء، المشي، هذا أفعال جبلية، كما قال: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. هذا نفس اللبس، كون يلبسها، يلبس الثوب والسراويل، يلبس العمامة، نفس اللبس. أما هيئة اللباس كالأكل والشرب هذا جبلة، الجلوس والقعود جبلة، لكن هيئة الأكل والشرب، هيئة الجلوس، هيئة اللبس، يعني الصفة التي يوصف بها، التي توصف فيها الجبلة، هذه ورد فيها سنن، ورد فيها سنن خاصة. مثل الأكل باليمين متعين، لكن نفس الأكل والشرب، يأكل هذا الطعام، يأكل هذا الطعام، هذا بحسب ما تميل إليه النفس. الجلوس والقعود كذلك، لكن هنالك أنواع من الجلوس خاصة عند الأكل والشرب، قال العلماء إنه هو الأولى أفضل. ثم ينبغي يعلم، إذا قلنا إن هذا سنة وأن هذا مشروع، فليس تركه مكروها ولا خلاف الأولى. هذه كقاعدة، كقاعدة في باب الأفعال الجبلية، هنالك أشياء وغير الأفعال الجبلية، أو قصدي في الأفعال التي هي من وجه أفعال الجبلية، من وجه سنة، قد يكون الشيء فعله مشروع وتركه غير مكروه، يكون فعله مشروعا وتركه غير مكروه. وإلا لزم عليه أن يكون الإنسان في أحوال كثيرة في واقع في المكروه، واقع في خلاف الأولى. لا، فالشيء قد يكون فعله سنة ولا يكون تركه مكروها، مثل مثلا سنة الضحى. لو أن إنسان سنة الضحى سنة، فمن تركها لا نقول إن تركك مكروه، ولا نقول إنك متلبس بفعل مكروه. وهكذا كثير من الأعمال التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكثير منها فعلها سنة، لكن لا يوصف تاركها بأنه فعل مكروها لتركه هذه السنة. كذلك أيضا مثل لبس البياض، ما نقول إن من لم يلبس البياض إنه فعل أمرا مكروها لترك هذه السنة وهكذا. لكن هنالك أمور تأكدت فيها السنة تأكد، إما بدوام الفعل وكثرة الفعل، أو بتأكيد السنة هذه الفعلية بسنة قولية، فيكون المخالف أو التارك فاعل لمكروه أو محرم. مثل الأكل باليمين سنة، ومن أكل بشماله فهو إما مكروه أو محرم، هو الصحيح، أو محرم إلا من عذر، إلا من عذر. ولهذا نقول إن من فعل هذا فإنه وعلى بنية اتباع السنة فإنه مأجور على مثل هذا الفعل، لأن الأعمال بالنيات. وأما ما يتعلق بالشق الآخر والجلابية وهي ما يسمى القميص، فهذه فيما يظهر الله أنها أولى، إن أنها أولى من لبس السراويل والبناطيل ونحوها، وذلك أنه أستر، أنه أستر وأكمل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس القميص، وثبت حديث أم سلمة عند الترمذي والنسائي وغيرهما أنه كان حب الثياب إليه القميص، كان حب الثياب إليه القميص، وذلك أنه أستر وأتم في يعني ستره للبدن كما تقدم. واختلف فيه هل هو لبس السراويل عليه الصلاة والسلام، واشتراها عليه الصلاة والسلام كما حديث سويد بن قيس. وقال ابن القيم والجماعة لم يشتريها، هو لم يشتريها عليه الصلاة والسلام إلا لأجل أن يلبسها إلا. وجاء في حديث ضعيف أنه كان قال يلبسها في الحضر والسفر وفي الليل والنهار، لكن الحديث لا يثبت، والذي ثبت هو شراؤه لها، وشراؤه لها يدل على هذا المعنى. فالمقصود ثم أيضا يدل عليه من لم يجد إزار فليلبس السراويل، أن السراويل معروفة لبسها في ذلك العهد. نعم. أما ما يتعلق وقوله هل هي أفضل أم بدلة، تقدم الإشارة إليه. نعم. وأن البدلة، ولا نقول مثلا إن مثلا من لم يلبس القميص فأنه فعل مكروها، لا، وذلك أن الشيء قد يكون أحيانا يعتريه أمور، مثل إنسان لو لبس هذا اللباس لكان لباس شهرة في بلده، مثل يكون أهل بلده اعتادوا لبس البنطال، ولو لبس مثلا قميصا لكان موضع شهرة. هذا قد يقال إن موافقتهم على هذا اللباس، خاصة إذا كان لباسا ضافيا وليس فيه يعني إبداء للعورة وهو ضاف الثوب وساتر، يمكن يقال إن موافقتهم أولى لما جاء منه عن الشهرة. يمكن يقال إن مثل القميص لباس معروف ومعتاد وليس لبسه من لباس الشهرة في الحقيقة، وهذا أولى. أما بالنسبة لشق الآخر ما يتعلق بالطعام وأنه أيهما الأفضل، أكل جالس أم على الكرسي، الله أعلم. المعروف في سنة وهدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس على الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله قال بعثني عبدا كريما وبعثني جبارا عيدا، لما أنه أتي بالغراء وهي إناء كانوا يجتمعون عليه ويأكل الطعام، فلما كثروا جثى عليه الصلاة والسلام على الأرض، يعني معنى أنه نصب قدميه وجثى على ركبتيه، فقال رجل ربي ما هذه الجلسة، فقال إن الله بعثني عبدا كريما ولم يبعثني جبارا عنيدا. وفي حديث أنس، وحديث جيد في حديث أنس عند البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان ولا خبز له مرقب ولا أكل في سكرجة. خوان هو الشيء الذي يتخون الطعام أي ينتقص، وهو يكون شيء مرتفع مثل الطاولة طاولة أو نوع من الصياني التي لها قاعدة ترتفع فيها الطعام، وما خبز المرقب ولا سكرجة. السكرجة نوع من الآنية يوضع فيها أنواع من المخللات ويسمى الكوابخ والجوارس ونحو ذلك. والمقصود أن أنس يقول إنه لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، والغالب قال القتادة على ما لا يقيل القتادة على ماذا كان يأكلون، قال على السفر. وهذا معروف، وفي البخاري أنهم بسطت الأمطار يعني في الأرض وجعلوا يأكلون عليها. وبالجملة الأكل على الكرسي أو على الطاولة لا بأس به، ولا يقال إنه مكروه، وذلك أنه حينما يقال إنه لم يفعل هذا لا يدل على الكراهة ولا يدل على خلاف الأولى، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فلا آكل متكئا في حديث أبي جهيم، قال أما أنا فلا آكل متكئا، ومع أنه قال أما أنا فلا آكل متكئا، وهذه الصيغة عند علماء أصول تدل على خلاف الأولى. وما نقله أنس فإنه دون هذه الصيغة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما أكل على خوان، هذا يبين أنه كان يعني الخوان موجود في عهده، فأراد أن يبين للناس ولم ينكره رضي الله عنه، إنما أشار إلى تقلله عليه الصلاة والسلام وعدم مبالغته في عين في صفة الطعام وفي نوع الطعام وكذلك في هيئة تحضير الطعام والمائدة التي يوضع عليها الطعام، فالأمر في هذا واسع، لكن كلما كان الأمر على السماحة والسهولة كان أيسر، إلا من عذر أو لسبب مثل إنسان يتعب أو يشق عليه يعني الجلوس فيريد راحة بدنه، فهذا عليه أن ينظر ما هو أيسر بحقه. ما يتعلق بالأكل باليد أو بالعقة، الأكل باليد هو سنة عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل بثلاث أصابع كما حديث كعب بن مالك وحديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث أخرى في هذا الباب أنه كان يأكل بثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام. وهذا يظهر الله أعلم أنه مثل الطعام في عهدهم الذي يعني يكون جافا ويكون أخذه بثلاث أصابع متيسر مثل خبز وتمر أو قطع اللحم ونحو ذلك، لكن إذا كان شيئا طعام لا يمكن أخذه إلا بأكثر من ذلك فهذا لا بأس به ولا يقال إنه مكروه ولا خلاف الأولى. وذلك أنهم نقلوا صفة هدي عليه الصلاة والسلام في أخذه للطعام في أخذه للطعام، وعلى هذا الأكل تناول الطعام باليد لا شك أنه أكمل. ثم نعلم أن الأكل باليد في الحقيقة يحصل سنن وتركه يفوت سنن، وذلك أن الذي يأكل يده يأكل بيده فإنه يعلق الطعام بيده يعلق الطعام بيده ويباشر فمه بيده يباشر فمه بيده فيبقى أثر الطعام يبقى أثر الطعام. ومن السنة عدم مسح اليد بالمناديل، ولهذا قال فلا يحرم عمل الصحيح فلا يمسح يده منه حتى يلعقها أو يلعقها، فالسنة لعق الأصابع ومص الأصابع، وهذه سنة عظيمة وذكرها الطب في هذا فائدة، وإن كنا لسنا بحاجة إلى مثل هذا نحن في غنى عنه، إنما يستأنس مثل هذا، وذلك أنهم يقولون إن في الأصابع نوع من المادة ونوع من الأنزيمات التي تكون سببا في هضم الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بكل خير ومصلحة وهدى وصلاح، أما حصل تبعا فالمسلم يعني لا يقصد إليه أصلا لكنه ما حصل تبعا فهو خير إلى خير، كالحكمة التي إن ظهرت فهو خير إلى خير وإن لم تظهر فإن المسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر به. وعلى هذا لو أنه أكل بالمناعق لا يقال إنه مكروه ويقال إنه مكروه، لكن الأكمل والأتم هو تناوله باليد لتحصيل السنن المتقدمة. نعم.